أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن الناس يعرفون كيف يتكون الجنين، وكيف ينمو الشجر، وكيف تتكون الأمطار. ثم فيما بعد عرفوا أن القضية معقدة أكثر مما كانوا يظنون، بدليل أن البشر حتى الآن عاجز أن يصنع رحما صناعيا، مع أن الرحم هو مجرد ظرف للجنين في بطن أمه. وأيضا ما استطاع البشر أن يخلقوا شجرا. نعم، هم يستخدمون الوسائل، فيحدث الحمل، هم يستخدمون الوسائل فينمو الشجر، هم يستخدمون الوسائل ويصنعون ما يصنعون، لكن هل باستطاعة أحد أن يخلق شيئا من العدم؟ على كل حال، الأمطار من الأدلة التي قد يذكرها بعض المنكرين لوجود الله بأننا لم نكن نعرف كيف أن أشعة الشمس تتساقط على سطح البحار فتتبخر المياه، وبفعل خفتها تصعد إلى الفضاء فتأتي الرياح وتسوق هذه الأبخرة إلى مناطق معينة، يكون الجو فيها بارداً فيتحول البخار إلى قطرات المطر، وبفعل ثقلها تنزل إلى الأرض. لكن اليوم حينما اكتشفنا هذا النظام الدقيق جدا لسقي الأراضي التي ليست قريبة إلى البحار أو ليست قريبة إلى الأنهار، نعرف أن هنالك حكيما قادرا قد صنع هذا النظام، أي أن هنالك وجود إرادة وحكمة وعلم وقدرة في ذلك. فمن يا ترى وضع نظام تكون الجنين عن طريق تلاقح خوين الذكر مع بويضة الأنثى في قناة فالوب في بطن الأم؟ من وضع نظام تكون الأمطار؟ من هو الذي وضع النظام الذي بسببه ينمو البذر في داخل الأرض؟ من أعطى هذه القدرة للبذرة أن تتفتق، أن تمتص عناصر التربة، أن تمتص المياه، أن تستفيد من أشعة الشمس؟ من هو الذي وضع هذا النظام؟ هذا النظام المعقد الذي ليس باستطاعة البشر أن يصنع مثله. يمكن البشر يعملون استنساخ للنظام الذي وضعه الله، لكن أن يضعوا نظاما في هذا الكون، يعني يمكن للبشر أن يأتوا بالدجاج في مصنع، والدجاج يصنع البيضة، ثم تنفقس البيضات هذه عن الدجاج من جديد، لكن أن نخلق شيئا جديدا ليس هذا الموجود. العلم يفسر لنا كيف يعمل هذا وذاك، وكيف يحدث هذا الشيء وذاك، ولكن العلم لا يمكن أن يفسر لنا كيف وجدت الأشياء، كيف وجد الكون، من أوجد الكون، كيف وجد الإنسان، من أوجد الإنسان. سؤال كثيرا ما يطرح على بعض الشباب: البيضة هي الأولى أم الدجاجة؟ يعني الدجاجة كانت فباضت فتكون الكتكوت، أم أن البيضة كانت موجودة وبفعل الحرارة هذه صنع الكتكوت في داخلها؟ من الأول؟ طبعا لا بد من أن يكون هنالك شيء ما في البدء صنعه غير الدجاجة وغير البيض. كذلك فيما يرتبط بأول إنسان، من أين جاءت المواد الأولية؟ من أوجدها؟ من أعطاها هذه القدرة؟ هل إذا عرفنا كيف يعمل شيء ما فإنه لا حاجة لنا إلى الإيمان بمن صنع؟ في حواري مع أحد الشباب قال حينما نعرف أن الشيء كيف يشتغل لا نحتاج إلى الإيمان بصانعه. قلت من أين جاء؟ قال بالصدفة، كان يلبس بنطلون، وضعت يده على قميصه وبنطلونه وقلت له هذا القماش الذي تلبسه الآن أنا أعرف كيف صنع، فهو مصنوع من خيوط متداخلة، وكانت جداتنا في قديم الزمان يصنعن الخيوط بواسطة المغزل ويصنعن بها القماش، اليوم تصنعه معامل، وهذه المعامل لا تحتاج إلى علم كبير وقدرة لأنها معامل بسيطة. فهل معرفتنا بكيفية صنع الأقمشة يعني أن لا صانع لها، لا مصنع لها؟ وكذلك الأمر في بقية المصنوعات، فهل معرفتنا بكيفية عملها وكيفية تركيبها يعني أن لا مصنع لها ولا مهندسين ولا عمال؟ قال لي التطور هو الذي حول الأشياء إلى ما هي عليه. قلت تطورها قبل وجودها أم بعد وجودها؟ كانت موجودة وتطورت لما كانت موجودة، حينما وجدت من أين وجدت؟ قال لا التطور بعد الوجود. قلت فمن أوجدها؟ قال بدأت الحياة من الماء، ثم وجدت فيها حشرة وحيدة الخلية، ثم تطورت فتكاثرت خلاياها، ثم زحفت إلى اليابسة فأصبحت حشرة برمائية في البداية، ثم تطورت إلى حشرة برية، وهكذا إلى أن تطورت إلى القردة، ثم تطورت القردة إلى البشر. فقطعته وقلت له مهلا، قبل أن تقرأ لي كتاب أصل الأنواع لتشارلز داروين المعروف، أجبني عن السؤال التالي: من جاء بالماء الذي تحول إلى حشرة وحيدة الخلية؟ من خلق الماء؟ قال كان الماء. قلت إن هذا الكون كل ما فيه لم يكن موجودا قبل 13 مليار عام، ثم وجد فجأة في حادثة الانفجار الكبير الذي يسمى بيك بانج. فمن أوجد الكون من العدم؟ الماء والأشجار والنباتات والحيوانات. هذا الكون كل ما كان وجد في لحظة معينة، من أوجده من العدم؟ قال ومن قال لك أن الكون لم يكن له وجود قبل 13 مليار عام؟ قلت هذا ليس كلامي، إنما هو كلام العلم الذي أنتم تستندون إلى العلم والعلم والعلم، وتقولون أن العلم هو بديل على الإيمان. هذا ما يؤكده كل علماء الفيزياء، فكيف تنكر العلم وأنت تريده بديلا عن الإيمان؟ قال ليكن الأمر كما تقول، أن العالم لم يكن قبل هذا التاريخ، لكن العلم يبين لنا كيف تطور. قلت سؤالي هو: إن هذا الذي تقول أنه تطور من أين جاء حتى تطور فيما بعد؟ من وين جاء؟ إن العلم الذي تتحدث عن عاجز عن معرفة من أين جاء الكون وكيف وجد. قال علم التطور يغنينا عن تفسير الإيمان. قلت سبحان الله، التطور ليس علما، لا زالت هذه نظرية، بل هو مجرد احتمال. فلا أحد من الذين يؤمنون بنظرية التطور، لا أحد يسمي هذه النظرية علما، وإنما يسمونها theory evolution theory. فالذي تسميه علما هو مجرد نظرية، فلا تستند إلى وتقول علم علم، وهو لا يتناول أصل الوجود بأي شكل من الأشكال. صاحبه لعلمك وهو تشارلز داروين كان يؤمن بوجود الله. سكت، قال ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فعلا داروين كان يؤمن بوجود الله؟ قال نعم، اذهب وأدرس حياة داروين. داروين لم يدعي أن الكون وجد صدفة، إنما يقول أن الكون وجد لكن كيف تطور مع قطع النظر عن أن كلامه صحيح أم لا؟ قال: أنت ماذا تقول في وجود الكون؟ قلت: إن الأمر فيما يرتبط بالكون لا يعلو من احتمالات ثلاث: إما أن يكون الكون قد وجد بالصدفة وبشكل عشوائي، أو أن يكون الكون هو الذي خلق نفسه وبتصميم مسبق من نفسه. الاحتمال الثالث أن يكون هنالك صانع قدير حكيم عليم هو الذي أوجده. أما احتمال الصدفة فحتى أشد المتطرفين في الإلحاد لا يقولون به. يعني دوكنز صاحب كتابهم الإله يقول إن من يحترم عقله لن يقول بالصدفة. هذا كلامه صريح عبارته، لأن يدري إذا قال صدفة يضحكون علي، لكن يقول أنا ما أدري فيعتبر نفسه من اللا أدرية. أما احتمال أن يكون الكون هو الذي خلق نفسه فهذا أكثر سخفا من احتمال الصدفة، إذ كيف يكون الذي لا وجود له ما موجود أوجد نفسه؟ يعني فاقد الشيء أعطى الشيء. شخص ما يعرف الرياضيات يقدر يعلم الرياضيات، شخص ما يقدر يبني يقدر يبني بيت، ما يعرف. شخص ما له وجود يأثر في الوجود، الآن هنا أنا ماكو واحد آخر، هذا اللي ما موجود يأثر في الوجود يقدر يوجد نفسه. يبقى الاحتمال الوحيد للكون أن يكون له خالق يملك قدرة هائلة وعلما مطلقا يقول الشيء فيكون. قال: ماذا عن التطور؟ هل تؤمن بأن الإنسان تطور من القرد والقرد تطور مما قبله وهكذا؟ قلت: الحديث عن نظرية التطور حديث طويل، وأنا كتبت كتابا في ذلك بعنوان تهافت النظرية الداروينية. لكن حتى لو قلنا بالتطور فهذا لا يعني أن الكون وجد بالصدفة أو وجد نفسه، إنما خلقه خالقه. والسلام عليكم ورحمة الله.